فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقوم إنه بما تعملون بصير فاستقم كما إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اعمل حاجة هنا على هنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Thank you. فاتخذ كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم تقدي محمود ايوه يا حاج اتفضل اتفضل واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين الله الله الله الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الله الله Thank you. هاك لان خايف يعني أنا. لا فوق لا هو زي ما يقول لي زي ما يقول لي ولا يزالون مختلفين الا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي شال الفيش هذا وين يعني؟ هذا كلام. الله الله الله.

سيدي. هناك كان وليئك في هذه الحق Thank you. Samadhi wa

وما ربك الغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين الله أكبر اللهم صل على النبي الله يفتح عليك راجل يا مخلص يا مخلص في بلده قال يا بني صلى على النبي يا مخلص. ربنا يخلي لك عم الشيخ فاروق. والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. الله قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا. Oh. كما صلى على النبي. الله يعني. الله يعني. إن ربك عليم حكيم. يلا شأن. يلا شأن الله. لو قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته لا ايوه كده يا عم صلى على النبي. صلى على النبي يا مخلص. قال قائل منهم لا تقتلون النبي. اللهم صل على النبي. نعم الجنة نعم. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيئات إن كنتم لا شغل شغلي بالملي يا عم انا بس فصبنا شوية كمان فصبنا شوية عشان دخلنا في بلدك كده شحنت نعم الجنة يا حاج حمدي يا نعم الله الله ايه الحاجات الحلوة دي تجلي من عند ربنا والله ده كله تجلي من عند ربنا ايوه وإنا له لحافظون يا سيدنا يا مصطفى النبي قالوا